يعني بالنسبة حسب ما فهمنا منك، الصائم لو استمتع بزوجته من غير الجماع فليس عليه شيء وهو صائم. هنا المحرم نفس القضية؟ لا فلا رفث. يعني المقدمات كمان ايه ذكرها تختلف عندنا عن بسن. هذيك، ايه تختلف عن وقت الصيام. ايه فإن كان محرم مطلقا ما في شيء. ايه أيوه.